نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم المداومة على ذكر لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في وقت معين؟ كان يقول بعد كل صلاة عصر: بسم الله علي وعلى ذريتي وعلى أهلي وعلى أهل بيتي وعلى رحلتي. لما على كل حال ورد هذه من الأوراد، من الأوراد، والأوراد المسائية تكون من بعد العصر ومن بعد الغروب. أما لو اعتقد أن هذا ذكر متصل بالصلاة لا لأنه آخر النهار فهنا يمنع، لأن العبادة لا تتم فيها الموافقة إلا إذا اجتمع فيها ستة شروط: أن تكون موافقة للشريعة في السبع وفي الجنس وفي القدر وفي الهيئة وفي الزمان والمكان. إذا خالفت الشريعة في واحد من هذه فليس مشروعا. لو أن الإنسان كلما دخل بيته صلى ركعتين وقال هذا تطوع بالصلاة ما فيه، نقول لا، تقييدك هذا بدخول البيت بدعة. لم يرد في الشريعة أن دخول البيت سبب لصلاة ركعتين، فتكون مردودة على صاحبها وهو آثم أيضا. فهذا الذي قيد هذا الدعاء بصلاة العصر، نسأل: هل أنت قيدته تبعا للصلاة أو لأنه وردك الذي تريد أن تقرأه في آخر النهار؟ إن قال إن هذه نيتي فليس عليه شيء، وإن قال الأول قلنا لا. أي إذا كان هذا وردي أنا لا، لأنها صلاة العصر لكن لأنها آخر النهار لا شيء عليه.